بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبلا به منهاج أمتنا به نتجنب الزللا هو النبراس يرشدنا به نستلهم الأملا تطيب به جراحات شيخنا إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها وقفنا هنا في الآن. نعم سبحان الله يعني يوسف عليه الصلاة والسلام ما تزعزع أبدا ولا تردد طبعا وقف العلماء كثيرا مع قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وبعد هنا الإسرائيليات ترتع وتلعب ترتع وتلعب في التفاسير المطولة بالذات يعني عشان كده بقول للناس ما تقروها الحتة دي بالذات لا لا لا لا لا فيها يعني كلها إسرائيليات وكلها كلام فارغ يعني مش كلام فارغ يعني أفرغ من فارغ ذاته أوريك حاجة يعني يقول لك ما عارف شاف يوسف شاف قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا طيب آيات قرآنية جات من وين والكتبة من وين طيب قول قول طيب قالوا شاف أبوه ذاته أبوه معهم في الغرفة يا أخي معقولة يا حس عليك الله أفجر الفجار وأفسق الفساق لو لقى أبوه معه جوا الغرفة حيسوي حاجة يعني. ما وقالوا ما عرف جاته حاجة وقع من السماء وما عرف ده كله كلام ما عنده أساس بعدين همت بيقول لك حل سراويل وتكته وكلمة التكة حقتنا دي جات في التفاسير في الموضوع ده مكتوبة في الكتب ده كلام ما عنده أساس ما عنده أساس يلا في الأقوال الجميلة المعتمدة نحن نكتفي بها إن شاء الله همت بيوسف عليه السلام همت به ضربا وهم بها ضربا هم دفاعا يعني والهم بالشيء في القرآن بتجي كده يعني شوف همت كل أمة برسولها ليأخذوه عشان يقتلوه همت طائفتان منكم أن تفشلا دل همت طائفتان منكم أن تفشلا رجعوا دل في غزوة أحد رجعوا وعملوا خرق في الصفوف بسبب عبد الله بن أبي بن سلول فرجعوا يعني ورجعوا بما بانسحاب بالراحة بالدس لا حصل زعزع يعني الله قال هم الطائفة منكم فهنا الهم بالشيء يعني تصرف ب فهي همت ضربا وهم أن يضربها لكن ما ضربها لماذا؟ لأنه رأى برهان ربه يلا خلينا ناخذ القول ده وده ذاته بتفرع لأقوال هي ما راودته بالحسنة بالتي أحسن ما نفع بالمراودة بالتحنيس ما نفع بعد شنو استعمال الأسلحة المميتة استعمال طريقة تانية بعد القوة هم تضربه القوة القصوى أيوة هم تضربه وهو هم أن يضربه برضه لكن ما ضربه ليه لولا أن رأى برهان ربه لولا أن رأى برهان ربه على القول ده معنا جاك للقول الثاني أقوى من ده رأى لولا أن رأى برهان ربه لضربها ما هو برهان ربه طيب برهان ربه الرب هو الله ليوسف عليه السلام على الصحيح زي ما قلت لك وبنحتاج للقول الثاني في الجزئية دي برضو شاف معجزة إلهية ما هي المعجزة الأبواب فتحت الأبواب فتحت هذه المعجزة طيب الأبواب فتحت دي في القرآن فيه أي في الآيات دي ذاتها تابع معي الآيات التكبير قريت لنا الشيخ في الحلقة الماضية الله قال وغلقت الأبواب وقال استبقى باقي الأبواب مشت وين يعني هو قصد باب معين أي وقال الفيا سيدها لدى الباب طيب الباقيات وينه الباقيات اتفتحت الباقيات اتفتحت ثم إنه حتى الفيا سيدها يعني هو لقوا وين لقوا آخر باب باب الشارع برا آخر باب وشوف هي غلقت الأبواب قفلت الأبواب كلها بعدين مش أغلقت عشان يجي هوا يفتحها ولا لا لا لا غلقت أحكمت الإغلاق بالطبل بالمفتاح بالترباس بعد ذاك الباب الأبواب بقت تفتح فيوسف عليه السلام لما هو مما قال معاذ الله لجأ إلى عظيم الله ما بخليه ربنا ما بيخليه بعد ذاك ربنا فتح له الأبواب فلما راى برهان ربه فتح الابواب ما في داعي يضرب اصلا ما له مال المشاكل هاي ما له مال المشاكل احسن يتخارج من الشغلانه دي. فبعد ذاك بقى هو جاري منها وهي هي جاريه. حسب فهمك وتصورك يا شيخ انس اسرع يوسف ولا اسرع المراه؟ اسرع يوسف عليه السلام. عشان كده بقى همهم الاثنين وصول الباب. هو همه يصل الباب عشان يطلع عشان يطلع وهي ما يصل اتصل الباب عشان ما يطلع عشان تمنع. اسرع يوسف قلت لي لما نسرع يوسف جرته حس في الكوره مرات مش الواحد لما يحاول ذاك يقوم يجره من باحتفاله وشنو ناس انا ما عندي فهم في الحياه دي بالمناسبه احتفاله يا اما بنالتي يا اما على حسب المنطقه بس يلا يلا ها هي قامت لما لقيت الشغلانيه خربانه خربانه ما حي ما جرت القميص جرت القميص والله بتحصل لنا كثير تكون مسابق مع زول وقت لقيته اسرع منك تقوم تحاول تعطله بس ده عملته هي جرت بالعنف الشديد والقميص قميص انسان مسكين يعني مملوك اتقطع في يده والعنف الشديد بيقطعه مش اتقطع لا اتشالت قطعه من القميص يعني ايوه اتشالت في يده. فده ده قول وجيه جدا وقول معتبر محترم. يلا منه قريب برضه في نفس المجال لكن هنا راى برهان ربه قالوا ربي هنا العزيز. نحن خلينا نمشي مع جو الصوره ذاته في طيب يوسف عليه السلام لما هم ان يضربها راى برهان ربي سمع الاشياء التي تدل على انه العزيز وصل. العزيز لما نصل ما بيصل ساي بهدوء يا شيخنا بنجد وبسماش ايوه شغلانيه وطبول وقرع وسارين وشغلانيه زي دي يعني ما بيجي جاية عادية زيه زي الناس. فهو انتبه لذلك وسمع ذلك وسمع تيقن عشان كده الله قال لك رأى برهان ربي. لكن هي في نشوتها وشهوتها وسكرتها والتفاعل ده ما انتبهت. ده برضو قول وجيه لكن أقل من ذاك أقل من ذاك ده برضو وارد. طيب يعني ديل كده ماشيت مع بعض. طيب همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي عندها معنى ثاني برضو جميل. يعني هي همت به هما لسه ما وقعت في الفاحشة لسه ما وقعت فكل المقدمات دي هم بالفاحشة دي كلها هم بالجريمة يعني الآن حتى عندنا في الشريعة الإسلامية في العقوبات إنسان ما مارس الزنا الإيلاج ما حيقام عليه حد الزنا حيقام عليه التعزير يعني في الخلوة في يعني حاجات كثيرة يعني اللمس عدم المباشرة حتى لما نيجي الشهود الأربعة لازم يشهدوا أنهم رأوا كالمروت في المكحل يعني شوف الإيلاج عديل عشان يقام حد الزنا كويس. فالقبالة ده مع أنه حرام وممكن يقع كبائر وأي حاجة لكن ما وقع في الزنا. فهي همت به وهو لولا خوفه من الله لهم بها. يبقى المعنى شنو؟ ما في شيء يمنع يوسف عليه السلام لا في خلل في المرأة ولا عيب ولا نقص خلق فيها ما نقص هي جميلة جذابة حلوة أي حاجة ولا هو في نقص في فحولته ورجولته وشهوته ما في لكن الله أي الخوف من الله لولا الخوف من الله لوقع يوسف عليها لكن حماه الله تعالى ما في شيء ما منعه إلا الله ما في نقص فيه لا الزمان لا المكان لا المرأة لا الشاب ذاته يوسف ما في حاجة ناقصة إلا الله جل جلاله هو المانع. يعني لولا الله جل جلاله ما امتنع يوسف ما في حاجة بتمنعه ودي شهادة عظيمة من الله العظيم سبحانه وتعالى. الشيخ دي بتأخذنا لأنه يعني مهما كانت المغريات حولك أيوة يا يعني الآن نحن في زمن صعب في الجوال والشبكة العنكبوتية بقت كل حاجة متاحة أيوة كل حاجة الله. مفتوحة فالمراقبة مراقبة الله سبحانه وتعالى الله تعالى وهو ذاته من أعظم الحكم من قصة يوسف عليه السلام إنه إنسان يتذكر الله أيوة يا أخي يعني لما تجعلوني أهون الناظرين إليكم في الأثر أن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لقومك لما تعصونني وتستترون من الناس إن ظننتم أني لا أراكم فقد كفرتم إن ظننتم أني لا أراكم ده كفر وإن ظننتم أني أراكم فلما تجعلوني أهون الناظرين إليكم. يعني دي الإنسان لو فكر فيها يعني إنه الله سبحانه وتعالى مطلع على العباد لا تخفى عنه خافية ولا تغيب عنه غائبة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أقوام بأعمال كجبال تهامة بيضا فيجعل الله هباء منثورة هباء منبثة، قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها والعياذ بالله. هنا ما معنى إنه الإنسان يعني طبعا هي معصية لكن أكبر منها المجاهرة، يعني هذه كلها معاصي لكن أعظم من كل ذلك رقابة الله، والإنسان ما بيستغنى عن يذكر بالرقابة. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام ما قام خطيبا إلا تلا إن الله كان عليكم رقيبا، يدل على أن الناس محتاجين دائما أن يذكروا بأن الله مطلع رقيب عليهم ولا تخفى عنه خافية ولا تغيب عنه غائبة. فيوسف عليه الصلاة والسلام ما في حاجة منعته إلا الله جل جلاله، ذلك لولا أن رأى برهان ربه. هنا البرهان ربه يكون شنو؟ الوازع الديني ربنا قذفه فيه فعبد الله بدرجة البرهان كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وصل هذه الدرجة العالية. عشان كده ما في حاجة بتأثير فيه تاني. فنتخذ يوسف قدوة عليه أيوة السلام في العفة وفي ضبط النفس وفي مراقبة الله سبحانه وتعالى وفي التقوى. أيوة يوسف عليه الصلاة والسلام بعد شوف ربنا قال لك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، مش كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، لا لا يصرف عنه. يوسف عليه الصلاة والسلام ثابت الله يهيش عنه السوء والفحشاء، دي درجة عالية. فرق بين كذلك لنصرفه، لا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. بعد ربنا يصرف عنه السوء والفحشاء خلاص يعني ما الشيطان ما عنده له مجال. اي ما عنده له مجال. الفيا سيدها لدى الباب وقالت ما جزاء، يعني مباشرة جبيل قال لها إنه لا يفلح الظالمون باعتبار القول إنه إذا كشف الأمر بتلقي التهمة، فما هي لحظات إلا وكلامه تحقق. يعني سبحان الله، شوف يوسف عليه الصلاة والسلام في الصورة كلها أمسك التاء، وأنا داير الناس اللي بيسمعونه كلهم يمسكوا المصحف، من صورة يوسف من أول ألف الأمر دي ليه آخرة يمسكوا كلمة يوسف عليه السلام محدودة جدا جدا، أكثر كلام يتكلمه يا هو صاحب السجن أي لكن كلامه محدود جدا، وكلام محدود لكن كلام بمعنى. يعني طوالي هي أول ما فتحت الباب والفيا سيدة لدى الباب طوالي تكلمت، زي ما قلت لك الصورة دي كلها أسئلة فيها أسئلة، قالت لي ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، عشان كده آيات للسائلين بالمناسبة كلها أسئلة فيها أسئلة. طوالي تكلمت للعزيز قالت لي ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وطبعا أراد بأهلك سوءا دي قد ما يكون الفاحشة، لكن مجرد ما تأتي من المرأة طوالي تتبادر الأذهان المراد حاجة يعني أي أي هي بس دار تعميمة كمان. أراد بأهلك سوءا، بعدين شوف قالت لي بأهلك أهلك سوءا إلا أن يسجن، هي كأنها بتحرك فيه هي بتحرك فيه، بعدين هي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، هي الخصم وهي الحكم. يعني هي أول حاجة اشتكت وبعد ذلك حدثت العقوبة أي، ودي بتدل لك برضو ضعف شخصية العزيز. يا أخي أنت مالك وماله يسجن أنت شغلتك إذا بلغت الرسالة خلاص حدك هنا ده. لا لا قالت لي، وبعدين شوف حصرته قالت لي ما تتصرفوا تاني بس عندكم خيار من ديل، يعني يا تسجنوا يا تعزوا، لكن ما تقول لي نبيعوا ولا نودي لي حتة تاني ولا ننقلوا، لا لا لا بس ديل بس، ولا تقول لي نقتله بس يا سجن. يا ليه؟ عشان ما يزح بعيد منها، هي لسه هي لسه ما عندها سلطان، حتى لو سجنوه هي ممكن تقول لنا السجن كده جيبوا لي ولا ادوني فرصه ازوره في السجن ولا اي حاجه. فقالت لي ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب اليم. العزيز ما قال حاجه، ما هو مخلوع، الحاصل شنو هو ذاته. فيوسف عليه السلام قال هي راودتني عن نفسي، بس ما في كلام ثاني، هي راودتني عن نفسي. بعد ذاك شهد شاهد من أهلها. هنا الحقيقة في كلام كثير للتفسير وأقوال كثيرة، في قول وانتصر له جماعة كثيرة من المفسرين وموجود في كتب اليهود والنصارى، قالوا الشاهد من أهلها قالوا طفل في المهد، ورد حديث في المستدرك إنه من الذين تكلموا في المهد شاهد يوسف. بالمناسبة يا شيخ أنس، في الذين تكلموا في المهد عندك أحاديث كثيرة فيها الصحيح وفيها الضعيف، وفيها يعني ضعيف مثلا إنه قالوا إبراهيم يتكلم في المهد، موسى عليه السلام يتكلم في المهد، يحيى عليه السلام يتكلم في المهد، دي كلها أحاديث ضعيفة ما صحيحة، بعيدة يعني ضعيفة جدا. طيب في أحاديث فيها أخذ ورد، ابن ماشطة فرعون من أصحاب الخدود في صورة البروج، وشاهد يوسف، ديل ديل ديل كده ستة. عندك في الصحاح لم يتكلم في المهدي إلا ثلاث، عيسى عليه السلام وده في القرآن طبعا، وابن الراعي شاهد جريج، وابن المرأة التي تسأل الناس في السوق، ده حديث في الصحيح. طيب لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وهناك الحديث دي كثير منها يعني كثير منهم صححوها زي الإمام أحمد صححوا ابن الماشط وكذا. كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يتكلم في المهدي إلا؟ أصح ما يقال قالوا هذا قبل أن يوحى إليه بالباقين ديل، والله أعلم والله أعلم، ده صح ما يقال. طيب المهم يعني قالوا ده شاهد في المهد، لكن ما صحيح الكلام ده، موجود في الكتب، موجود في الكتب هاي لكن ما صحيح. ليه؟ ما هو لو تكلم في المهدي ما بيحتاج لقميص من القبل والدبر، مش كده؟ ما عندك شاهد جريج مش مجرد ما قال له منه ابن من أنت، قال أنا ابن الراعي فلان، مش خلاص جيب له شهادته، ما محتاج أصلا لقرائن ولا لأدلة، ما هو في نفسه حاجة معجزة، هو براه يعني في نفسه معجزة ودليل. فلذلك ده قول ما صحيح، ما صحيح، والحديث إذا ما صحيح. الشاهد بعضهم قالوا القميص شاهد من أهلها من فعلها، ما في داعي نمشي لحاجة زي دي. طيب الشاهد من هو؟ الشاهد هو أصح ما يقال، وأنا عشان ما دار أطول عليك، هو رجل حكيم مستشار للعزيز من أهل امرأته، بيستشيره دائما في الكبير والصغير، دائما بيستدعيه واستشيره، ده صح ما يقال. وربما يكون إنه هو معاه، لأنه زي ما قلنا جبيل العزيز ما بيتحرك براوي، إنما بيتحرك بحاشية، فقد يكون معاه المستشارين والله يا أخي ممكن، لكن هنا ما جاي بيته، هو ما جل بيت، جل بيت الضجة بتاعته دي بينسحبه خلاص حدهم هنا الباب، عشان كده الفياسة ده الباب بعد ذاك استدعوه سريع، وطبعا استدعوه بيجي سريع ما هيتأخر وين، يعني هم ساكنين جنب بعض قريبين زي ما قال نسوتهم في المدينة، هم ساكنين قريبين لبعض، فقام استدعوه جاءوا سريع. الحاصل شنو؟ الحاصل كده كده كده لقيت يوسف قال كده، المرة قالت كده ويوسف قال كده، أنا ما أعرف الحاصل شنو. ما هو لو يوسف اعترف قال أنا فعلا كده كان المشكلة تحلت، لو المرأة اعترفت ولا قررت كان المشكلة تحلت، لا كده بقت مشكلة، كل واحد بقى مدعي، هي قالت جزاء من أراد يحرر رسولا، وهو قال لا رادتني عن نفسي، بعد دائرة لا محكمة يعني. فالشاهد جاء والشاهد كان فعلا رجل حكيم، قال له في سواء في حاجة ما طبيعية، يعني هل أنت لما خشيت البيت في شيء غلط يعني ما الوضع الطبيعي؟ قال له بس الحاجة الما طبيعية في قطعة قماش واقعة، طبعا البيت ما شاء الله هيكون نظيف، أقل حاجة بتظهر، أقل شيء بتظهر، فقال لي أنا ما في حاجة، البيت ده طبيعي بس قطعة قماش واقعة في الأرض، قماش من القميص هاي، قال لي بس خلاص. يعني هي المسألة الناس ما يفتكروا قرعة ولا شختك بختك يعني كان وقعت كده كده طرة ولا كتابة، لا لا ما كده، حكاية بالقرائن بالمنطق يعني بيتكلم على المنطق. قال له يعني وبعدين همه انه يبري بالتوم دي، قال له اذا القميص مقدود به قدام القطعة دي من القميص ايوه خلاص نحن انا وصلت لحل اللغز، قال له اذا مقطوع به قدام معناها هو داهمة وهي زحته منها القميص اتقطع، واذا القميص من الخلف معناه كلامه صحيح راودته وهو رافض، لما الرافض أعرض عنا جابته عليها القميص اتقطع، لكن بدأ بالمرأة بدأ ببراءته يعني تبرئته، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الله قال فلما رأى لما رأى العزيز طبعا ما هو نحن فهمنا العزيز هنا وهم كلهم شافوا معاه. أوريك حاجة بالمناسبة هسه من واحد يقول اسمع القميص ده كان مقدود به قدام ويوسف ذاته حيكون عاين به قدام شاف قميص مقدود ولا مقدود عاين ذو واحد طوالي يعني هم رأوا ذلك المرة شافته يوسف شاف والشاهد شاف والعزيز لكن نحن بهمنا هنا العزيز لما رأى قميصه قد من دبرين قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم طواله اقتنع بكلام الرجل ده تماما اقتنع تماما وبعدين قالوا إنه من كيدكن ده كلام الشاهد لكن الله أعلم هو كلام العزيز الشاهد بعد ذلك بقى موقفه طبعا شوية حرج عشان كده في قراءة تفسيرية بنحتاج لها هنا ما أسأل أنا العزيز ده الشاهد نظرة كده صر له بخاف فقام برر قال يوسف أعرض عن هذا يعني أنا ده أحكي لك الحكاية دي أنا ما قلتها مثلا لا أوريك القميص الشرط ليه لأنه يوسف جرى أعرض عن هذا عشان كده القميص اتقطع من وراء فبتحتاج للقراءة التفسيرية دي كثير في التفسير طبعا عندك المتواتر يوسف أعرض عن هذا الموضوع ده أكفله قال له خلاص الموضوع ده خطاب العزيز لسيدنا يوسف عليه السلام العزيز ليوسف عليه السلام يوسف طبعا عندك ما حد داك ما بده أوامر داك يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك بعدين نشوف رجل ده رجل ده زول ما تمام والله العزيز ده زول ما تمام يعني يعظم راجل باطل ساي يا أخي يعني أنت بعد الحاصل ده كله استغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين بعدين شوف انك كنت من الخاطئين ما انت اول واحدة تغلطي ولا اخرهم اللي بيغلطوا كتار وبعدين رجال ونسوان بيغلطوا من الخاطئين وكان اللغة بتغلب جمع التذكير كانت من القانتين مريم كانت من القانتين فقال لها انك كنت من الخاطئين خاطئين وخاطئين يعني برضو فيها انه اتعمدت فرق بين المخطئ والخاطئ اي يعني انت كنت من الخاطئين لكن قال استغفري لذنبك استغفر هنا الاستغفار بمعنى أنه عندهم بقايا تدين من أديان يعني بقايا لسه يعني طالع عليهم الأمد موضوع الـ الـ القوامة يعني هنا ولو إشارة يعني كيف أنه الإنسان يكون قوام على أهله يكون هاي هو قوام طبعا العزيز صاحبك ده بر منها تماما بالمناسبة يعني تتخيل بعد الكلام ده كله خليهم مع بعض ولا أي حاجة ولا نقل يوسف عليه السلام من حتة وقال يودوا حتة تاني ولا قال شغلوا معي في المكتب ولا لا خليه قاعد ما بس أعرض عن هذا أي قال لي يوسف أعرض عن هذا وبعدين أعرض عن هذا تقال شنو قال لي ما تجيب سيرة الموضوع ده تاني قال لي تاني ما أسمع الكلام ده قال له بس أكفل الباب كنا ده يا أخي ده راجل ظالم يا أخي مش كده ظالم يعني. وفي نفس الوقت فيه مشكلة في رجولته يعني أيوة يلا فيه مشكلة دي بالمناسبة في التفاسير ومأخوذة من الإسرائيليات قالوا كان خصيا خصوه والله أعلم يمكن يكون الكلام ده صح قال كان جابوه عشان يخدم الملك الكبير ملك مصر ذاته قال الملك إني أرى سبعة فقالوا هو جابوه خصي والجماعة ديل بخصوم عشان يدخل على النسوان عادي بعد ذاك هو رجل اشتغل وكون نفسه اجتهد بعد ذاك بقول عزيز العزيز ده رئيس الوزراء بالمناسبة بقول رئيس الوزراء وفي شغلته الخايبة دي ذاته يعني بعد ذاك ويمكن يكون هو ده سبب مسوغ لأنه امرأة العزيز تعمل كده يعني أيوة هو عشان كده دي ذاته يمكن من الأشياء دفعتها هو إن كان يوسف عليه السلام جماله يبهر مش امرأة العزيز نسوة المدينة كله ما شفته قطع يدين وكيف الحديث طويل لنا لقاء إن شاء الله تلهم الأمل تطيب به جراحات ويشفي الداء والعللا ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا تمسكنا به لله كي نصلا ويحدونا له شوق به الإعجاز قد كملا كتاب الله نقرأه ونتبع قولنا العملا ونتبع قولنا العملا